اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل أسئلة خفيفة في المرة السابقة. لماذا اخترنا كتاب التوحيد للشيخ محمد النهاوي رحمه الله؟ تفضل. حد عنده كلام إضافي؟ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تميزت بميزة خاصة عن غيرها من الدعوات. نعم، في ميزة عظيمة جدا ان الدعوة دي تحولت الى دولة بعد ذلك، قامت بالجهاد في سبيل الله عز وجل ونشر دعوة التوحيد وهدم الشرك والباطل. أثر علم الكلام في إضعاف أثر العقيدة في القلوب والنفوس. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الباب أول أبواب الكتاب وأول أبواب المقدمة المتكونة من 6 أبواب في أهمية التوحيد وبيان منزلته من الدين ومن حياة البشر ومن دعوة الرسل. وهذه المقدمة تتضمن أبوابا في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وتتضمن كذلك أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا ضمن فضل التوحيد. وتضمنت المقدمة باب الخوف من الشرك، وتضمنت الدعوة إلى التوحيد، وتضمنت أهم أبواب الكتاب الذي هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن. فالله عز وجل خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا تفسير علي بن أبي طالب حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم بعبادتي. أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية اختلاف تنوع، كل منهم نظر إلى جهة معينة ومعنى معين من معاني العبادة. العبادة تطلق على التذلل والخضوع، وتطلق كذلك أو هي مستلزمة لمعنى المحبة، وهي يراد بها معنيان: معنى اختياري ومعنى اضطراري. فالمعنى الاختياري أن يختار الإنسان الانقياد والطاعة والتعظيم لله عز وجل مع المحبة، ولو صرف هذا المعنى لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك بالله. وأما المعنى الثاني فمعنى العبادة الاضطرارية أن الإنسان خلق مقهورا، خلق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. عند تأمل هذين المعنيين من معاني العبادة، هل قصد في الآية المعنى الأول؟ من فسر العبادة بالمعنى الأول وهي معنى العبادة الاختيارية التي فيها إرادة من الناس لعبادة ربهم لمحبته والخضوع له والذل له والانقياد له، احتاج إلى أن يجيب عن معنى أن بعض الخلق هم فقط الذين يعبدون الله، وكثير من الجن والإنس لا يفردون الله عز وجل بالعبادة أو لا يعبدونه، فكيف يكون قد خلقوا لأجل عبادة الله والله يعلم أنهم لن يفعلوا ذلك؟ فلذا قيد هذه الحكمة التي استفيدت من لام التعليل ليعبدون بأنها بيان الحكمة الشرعية، لأن هناك حكمة من تقدير أمر معين محبوب أو مكروه لله عز وجل، وهناك حكمة من تشريع أمر معين، من أن يأمر الله عز وجل بأمر وقد يقع وقد لا يقع. الحكمة الكونية حكمة، الحكمة بمعنى المصالح والغايات المحمودة التي يثنى بها على الرب سبحانه وتعالى وهو الحكيم، لأنه وضع الأشياء في مواضعها، حتى من إيجاد شيء مكروه له سبحانه غير مشروع. لو نضرب مثالا على ذلك فنقول: قد قال الله عز وجل بعد أن قدر هزيمة المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتسلط المشركين على خيرة أصحاب الأنبياء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وسفك دمائهم والتمثيل بجثثهم وكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشجه في وجهه، وكلها أمور حرمها الله. فكيف إذن أو لماذا قدر الله عز وجل ما يكرهه؟ نقول: بين الله فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليعلم، هو قد علم سبحانه وتعالى علما سابقا على ولود المخلوقات،

هي عبادة بقوة وإرادة لا تتجه إلا إلى الخير. عبادة الملائكة عبادة بقوة، لأن ربنا قال ذي قوة، إذن له قدرة وله إرادة، وقال الله عز وجل علمه شديد القوة، إذن الملائكة لها إرادة، وإرادتها نوع واحد بس. أما إرادة الإنسان جوا خير وجوا شر، جواه مجدين، هناك من يأمره بالخير وهناك من يوسوس له بالإيه؟ بالشر، وهذا داء من داخله. وأما في الأرض فهناك من ينازعه طاعة الله عز وجل في الإيه؟ في الأرض، كفر ومنافقين. اوعى تفتكر إن الكفر والمنافقين دول هم اللي ملكين الدنيا، ده ربنا خلقهم عشانك أنت، عشان ينظر كيف تفعل معهم، وهم بيلعبوا. لو شاء الله أن ينتصر منهم لانتصر، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لينظر كيف تعملون، ليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن فالنوع ده من العبودية هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، عبودية مع إنك نفسك بتنازعك واللي حواليك بيقولوا لك سيب السكة دي، اترك الصراط المستقيم، تعال معانا إلى إلى إلى إلى الشهوات، إلى الغي، إلى الضلال، وكل يدعو إلى إلى طريقه ويرغب فيه، وأحيانا تصل إلى أن يقاتل من أجل طريقه ويظلم من أجل أن يرغم الناس على هذا الكفر والشرك والنفاق والظلم. ومن قاوم ذلك ودافعه كان أحب إلى الله عز وجل من من لم يفعل ولو كان معذورا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وذلك نعمة من ربنا ان انت تتواجد في جو من المدافعة مع الكفار والمنافقين، اذا اراد الله بك خيرا. ولما يكون خصوصا، تخيل بقى ان لما يكونوا هم القوة والاكثر، وهم مين اللي سبق، المهاجرين ولا الانصار؟ من الافضل المهاجرين افضل من الانصار في المجموع طبعا، ممكن يكون بعض الانصار افضل من بعض الايه المهاجرين، لكن مجموع المهاجرين دائما افضل من مجموع الانصار، عشان تحملوا ما لم يتحمله الانصار. فترة الاشراق افضل من فترة الاحراق، فترة الاحراق افضل من فترة الاشراق. فترة الاحراق دي فترة فيها صعوبة، فيها شدة، لان فيها انواع من العبودية غير الانواع الاخرى من العبودية، غير العبودية الاضطرارية، وغير العبودية التي بلا مدافعة. عبودية الملائكة بلا مدافعة، مجتمع كله نظيف، مجموع من الخلق لا يوجد فيهم من يفكر في معصية الله، ومجتمع البشر مجتمع فيه كل النوازع. فتقوم نرجع نقول الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية تفسيرات متعددة من السلف، في الحقيقة تيجي تأمل تلاقيها متنوعة وليست متعارضة، لأن اللي ذكر معنى ليأمرهم جميعا بالعبادة نظر إلى المعنى الشرعي فقط، لأن الكل أمر أن يعبد الله، اللي هي ودي غالبا قصد الشيخ، اللي هو لأنه قال بعدها وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وجايب الآية الثانية دي عشان يوضح أن معنى ليعبدون، طريقة الشيخ جميلة جدا، هو ليعبدون قال غير واحد ليوحدون، بس الشيخ عايز يستدل لها بإيه؟ بآية، إن العبادة هي كفر بالطاغوت وإيه؟ وإيمان بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني عبادة الله لا تحصل إلا باجتناب الإيه؟ الطاغوت، عبادة الطاغوت. ما ينفعش إن أنت تقول الله إله، لازم تقول إيه؟ لا إله إلا الله. ما يكفيش أن تقول الله إله بس، تم الله إله والصنم إله والملك إله والأحبار والرهبان آلهة وأرباب، لازم تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تجتنب الطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. يبقى ما فيش بشرى للي ما عملوش الاثنين لله. بالحقيقه لن تكون هناك انابه الى الله دون اجتناب الطاغوت. ولذلك ليعبدون، احنا قلنا الآن ان معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأمرهم بعبادتي، نظر الى معنى الشرعي فقط ماشي كده، وجعل الإنس والجن، الجن والإنس على العموم، وجعل الحكمة هي الحكمة ليه الشرعية ليؤمروا بذلك، وقد وقع ذلك، قد أمر الله الجميع بذلك. فاللي قال وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، نظر إلى الحكمة الكونية والشرعية معا المجتمعين في مين؟ في المؤمنين. لأن دول اللي اجتمع فيهم الحكمة الشرعية والإيه؟ والكونية معا. وفي الحقيقة الآخرون غير المؤمنين خلقوا ليعبد المؤمنون ربهم فيهم كما ذكرنا. واللي قال من العبادة ما نفع ومنها ما لم ينفع، جعل الجن والإنس على العموم بس قسمهم، وجعل الحكمة حكمة شرعية في المؤمنين وحكمة كونية في الإيه؟ في الكفار. ويبقى بيان إن دول خلقوا لأمر هي العبادة النافعة اللي هي العبادة الاختيارية، والكفار خلقوا لعبادة لا تسمن عنهم شيئا ولا تغني عنهم شيئا اللي هي العبادة الاضطرارية التي لم ينتفعوا بها، لأنها عبادة قهرية زي عبادة كل الكائنات، إرادتهم لم تتوجه إلى الله، لم يوحدوا الله. فهذا في هذا الباب، والله أعلم وأعلم. نعود فنقول هذه القضية، قضية العبادة هي الغاية من خلق الإنس والجن. الشيخ رحمه الله في أول مسائل الكتاب بيقول فيه بيان الغاية، بيان الحكمة من خلق الإنس والجن. المسألة الأولى الحكمة من خلق أو في خلق الجن والإنس، وهو زي ما قلنا هي الحكمة الإيه؟ الشرعية. نقول هذه إجابة على السؤال الفطري في نفس كل إنسان، لماذا وجدنا في هذه الحياة؟ والسؤال الفطري الذي قبله من أوجدنا؟ من أوجدنا؟ الله خلقنا. وما خلقت، إذن الله الذي خلق، وعامة الناس على ذلك، على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، إلا طوائف موجودة قديما وحديثا لكنهم قلة في الجملة. الحقيقة أن من ينكر وجود الله مخالف للفطرة الإنسانية مخالفة تامة. فطر الله العباد على أنهم إذا رأوا فعلا يجزمون أن لابد له من فاعل. لو جيت كده رحت جاي، لو في طفل صغير رحت جاي أعمله كده من وراء، هيعمل إيه؟ هيبص وراء يشوف مين الإيه؟ مين العمل؟ مش هيتوقع أن الحكاية دي حصلت لوحدها كده، فطرة في الإنسان. المشركين وهم مش حاسين كده رجعوا ملاقوا الأصنام ايه؟ اتكسرت. أول حاجة قالوا فيها ايه؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إذن الأفعال دي لا تنسب إلى الجمادات، مش كده؟ ما حدش قال لا يمكن الأصنام اتخلقت مع بعضها، يمكن الكبير سيدنا إبراهيم كان بيلزمهم بحاجة هيضحكوا على نفسهم منها اللي هي ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واللي ما ينطقش يبقى ما يعرفش ايه؟ يكسر، ما يعرفش يعمل حاجة. فدي فطرة في البشر جميعا انهم إيه؟ ان كل فعل لابد له فعل، وان الفاعل ده لابد ان يكون له ارادة وقدرة واختيار انه يفعل، ولا ينسب الى جماد فعل. ونبص نلاقي نفسينا احنا خلقنا نفسينا، انت اللي اخترت زي ما قلنا تتولد، بتخلي قلبك يدق، تخلي دمك يجري في العروق. ألم أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللحظات دي بيفتكر فيها الإنسان يعرف فعلا أنه يستحيل أن يكون خلق بإيه؟ بغير خلق. جبير ابن مطعم ابن عدي جاء في فداء أسرى المشركين في بدر، يقول فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. حاجة مذهلة لأي عقد، دي حجج عقلية قطعا ويقينا بتخلي الإنسان ينتبه للقضية الكبرى، أنت توجدت إزاي؟ خلقت من غير شيء لا يمكن أن يقبل. بقول للإخوة لو بعد حد راح على الآثار بتاعت الفراعنة في الأقصر أو أسوان، الآثار دي كانت عاشت الناس فوقيها سنين طويلة مردومة، تخيلوا إحنا لو المكان ده بعد مثلا 2000 سنة اتردم، 3000 سنة 4000 سنة، والناس جات لقت المسمار ده بحفره، والناس كانت عايشة فوق بيوت عايشين فوق طريق الكباش ده، كان مردوم من سنوات معدودة بتاع أقل من 100 سنة، الناس قعدت تحفر لقت إيه؟ لقت فيه حاجات تحت، إيطاليا ومدن الإغريق دي واليونان يحفروا يلاقوا مدن تحت، يلاقوا عجب. المدينة التي أتاها أمر الله عز وجل فمسخهم على مكانتهم، اللي هم كان جالهم البركان الهائل اللي خلاهم يتحنطوا، وهم واحد عامل كده واحد مسك تفاحة كده واحد في فعل فاحشة والعياذ بالله، وجالهم البركان في ثواني معدودة ودقائق معدودة ردم المدينة بالكامل وتحجرت بومبي مدينة إيطالية، يحفروا الناس لقوا كان الناس عايشة تحت. تخيلوا كده لو لقينا في يوم من الأيام البتاع دي انتردمت والناس جات لقت مسمار محطوط في الحيطة، تخيلوا الناس هيقولوا ايه ساعتها لما يجوا يحفروا؟ زي ما احنا لقينا اثر، لقينا جره مش كده، قالوا دي اثر ايه دي عليها هيروغليفي، هيقولوا يمكن الجره دي قعدت تنحت نفسها وعملت الكتابه الهيروغليفيه، ولا كل العقلاء هيقولوا كلمه واحده بس ان دي ايه اثر فرعونيه مش كده، وان الفراعنه هم اللي عملوا بتاع دي، لقيت اثر يونانيه هتقول ايه يونانية مش كده، عمرك ما هتقول ولا عائل في الدنيا هيقول صدفة جت البتاعة دي كده من الطين اللي في الأرض وصنعت نفسها فخار، لا بالصدفة بالعمليات العمياء اللي بيقول عليها داروين، مجموعة من القردة على آلة كتبة عمالة تكتب مئات الآلاف من القردة بتكتب وبتطلع في الآخر قصيدة محكمة ما فيهاش غلطة بالتشكيل من ملايين الأبيات، عائل يقول الكلام ده ما بتغلطش، ده البني آدم العائل ما يعرفش يعملها ماشي كده، فما بالك تخيل بقى إن اللي يقول الكون اتخلق بلا خالق ده حاجة لا يقبلها عقل إنساني بالمرة ولا يضحك منها. تخيل لو الساعة اللي في إيدك دي جه واحد وشافها هيدور على ميدن إيه، جابان ولا سويس ولا صدفة ولا عمليات عمياء جرت وتكونت منها التروس والعقارب وان دي نزلت من الجبل من النيكل ولا من الصلب الذي لا يصدأ واتصهرت واتعملت وجت واتظبطت على الساعة اللي بتلف كل 60 دقيقة. اقول لك احنا عرفنا نعمل ساعة ولغاية النهاردة ما عرفناش نعمل جزيء بروتين، جزيء بروتين مادة، فضلا عن تعمل جزيء او بتاع دي ان ايه، شريط دي ان ايه، المادة الحامض النووي ده، الحامض النووي ده تركيبة عجيبة، تخيل انها مع انها من نفس الوحدات خاصة بكل انسان بس ما نعرفش نعمل بصمة. نعرف نعمل بصمة؟ حد يعرف يرسم الرسمة دي؟ لكل انسان بصمة مستقلة في جميع انحاء العالم لا يشاركه فيها غيره، وسبحان الله كلها خطوط قريبة من بعضها ومع ذلك لا تشتبه، آية من آيات الله. اللي يقول ان دي اترسمت كده، طب انت رسمتها؟ طب هي رسمت نفسها؟ ده اغبى الاغبياء لا يقبل ذلك. والله العظيم ما اعرف ازاي البشر دول قابلين هذا الفكر، لكنهم لا يفكرون فعلا، هي القضية ان دول لا يفكرون في شيء. جوع السؤال الاولاني

النظام الرأسمالي ده رهيب راخر فظيع جدا، بس كلهم ما ما يجوا يجاوبوا على السؤال طب احنا خلقنا ليه، ما تلاقيش اجابه، تلاقي اجابه غير محتمله لمن يتدبر. ان اتخلقت عشان تاكل وتشرب وتتناسل وتجيب فلوس او تعمل عمليه جنسيه، دي الحاجات دي اتخلقت عشانك كلها، هيئت لك. هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. الآية دي عظيمة جدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وينبغي إن احنا نخلي الناس تفكر فيها جامد جدا. لأن أنا بقول لك حاجة بسيطة، أنت دلوقتي لقيت مكنة كده، صندوق ومكنة وفيها زراير وسلوك وبتاع، ما أنت مش عارف دي بتاعت إيه. عايز لقيت جنبها كتالوج، عايز تعرف مكنة بتاعت إيه. في ناس أول حاجة عاقلة إنه العقلاء يعملوا إيه؟ يقروا كتالوج، مش كده؟ يشوفوا اللي عملها ده عملها ليه وكاتب فيها ايه. انا لما الاقي علبه دواء كده مش عارفها، شركه جديده طلعت دواء، بعمل ايه؟ بفتح البتاع واطلع واشوف البتاع دي ايه اللي عملها، عملها من ايه وعملها ليه، مش كده؟ ايه رايك بقى لو انا جبت المكنه دي كده وقلت بتاع دي عشان تطلع بني ادمين، والتاني قال لك لا دي عشان تطلع تلفزيونات، والتاني قال لا دي عشان مثلا تنظم العلف بتاع البهايم، كل واحد بيخرف. ارجع للكتالوج اللي كتبه صانع المكنة، صانع هذا الانسان، خالق هذا الانسان هو الله عز وجل، انزل لماذا صنعه وخلقه في كتبه المنزلة على الرسل كلها متضمنة لهذه القضية. ايه اول القضايا؟ سألوا المسيح عليه السلام في الانجيل لغاية النهاردة، أيها المعلم أي القضايا هي أول الكل؟ قال كما هو مكتوب، الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. الرب خلق الجن، خلقنا جميعا، يشرفوا يعقوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب تشريفا يعني، بس هو خالق الكل رب الكل، وفي نفس الوقت تحبه اللي هو معنى العبادة، أصل معنى العبادة. بس تخيلوا بقى كده، انظر الى العالم حولك وانظر من يقدم هذه المسألة فوق كل شيء من اهل الملل جميعا، مش هتلاقي ان مفيش مش هتلاقي حد يعظم هذه القضية ويجعلها اول القضايا فعليا الا اهل الاسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء باحياء دين الانبياء جميعا، وهذه القضية لابد ان تكون منا على بال، والا البشر اللي هم اخترعوا من عند نفسهم اهداف للحياة او تصورات للوجود، زي اللي قلت لك اللي هو بتاع المكنة اللي قال لك المكنة دي بتطلع بني آدمين من غير ما يقرأ الكتالوج، من غير ما يعمل في اي حاجة، وبيخرفوا تخريف يعني خلل فوق التخيل. وكذلك الذين انحرفوا، يعني لو انت كده لو قلنا ايه اهم قضية عند اليهود، عند اليهود ان اليهود هم الشعب المراد دون غيره، العصبية للشعب اليهودي، وان باقي المخلوقات كلها مخلوقة علشان يبقوا عبيد عندهم، عقدة الشعب اليهودي ده عنده عقدة في العلو والافساد، كذلك عنده تصور انه الشعب المختار، وان باقي البشر مش مهم اصلا الا ان يكونوا خاضعين لليهود، لا يعبدون الله مش مهم. ولذلك يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هم عارفين انهم مشركين وانهم لا يعبدون الاله الواحد، وان اللي جاء محمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد، ومع ذلك يقولون ذلك. اليهود تلاقيهم هم اللي طلعوا للناس العقائد الفاسده، لينين يهودي، ماركس يهودي، فرويد يهودي، داروين يهودي. تخيل لما تعرف كده ان هم عايزين يفسدوا عقائد العالم، مش مهم عندهم اصلا ان حد يعبد ربنا، ولانه مش ممكن حد يبقى يهودي الا لو اتولد ايه يهودي من ام يهودية، دين لا ينتشر، دين لا يدعى اليه لانه طائفة خاصة محدودة غير متصور ان هو ينتشر. طب بقية البشر دول ايه؟ دول عبيد العبيد، الكلاب لبني اسرائيل، اللي يرضى يبقى كلب يبقى يمكن يتقبل، اللي يتقبل ككلب. عندهم أثر في الإنجيل أن المسيح مرت به امرأة طلبت تجري وراءه وطلبت منه أن يدعو لابنتها المريضة بالشفاء، فقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب، فقالت يا سيدي والكلاب أيضا يأخذون ما تلقي إليه سادتها، فقال ما أعظم إيمانك يا امرأة اذهبي فقد شفيت ابنتك. هو ده تصور طبعا كذب على المسيح عليه السلام، لأن المسيحية الحواريين لم يكونوا كلهم من اليهود، فالحقيقة أن المسيح ما جاء بذلك، لكن الكلمة اللي بيكذبوها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب، وهو تعاملهم مع البشرية كلها كده. النصارى القضية الأولى عندهم إيه؟ لا إله إلا الله، ولا قبول المسيح مصلوبا فاديا لنا، والتثليث، تثليث عقيدة أن الأقانيم الثلاثة هي دي العقيدة الأولى عندهم اللي هي مش مأخوذة من تعليم المسيح قطعا. عشان كده الآية دي عظيمة جدا، عظيمة الأهمية للغاية، أن نوضح من خلالها من خلقنا، من أوجدنا، لماذا أوجدنا سبحانه وتعالى. أوجدنا هو عز وجل الذي خلقنا، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقنا لنعبد الله وحده لا شريك له، والمصير بعد الموت بناء على هذه القضية. العبادة إذن نحتاج إلى أن نعرف معناها الشرعي على تفسير لأمرهم بعبادتي، أو على تفسير وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، اللي هي العبادة الاختيارية، أو على الجزء اللي قال من عبادتي ما نفع وما لم ينفع، ومنه ما لم ينفع. فالجزء النافع اللي هو نقول تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يقول نريد توضيح عبودية الملائكة وعبودية السماء والأرض، الفرق فيها في ورود إرادة واختيار، لكن الملائكة اختيارهم لا يكون إلا للخير، السماء والأرض أطاعت أول مرة وانقادت بعد ذلك، جمادات ليس لها من الأمر شيء. بيقول ما معنى اختيارية مرة واحدة فقط، اللي هي في أول لما قالت أتينا إيه طائعين، بعد كده بقت عبادة إيه اضطرارية. نعم، هل هي العبادة التي ذكرها الله في قوله، هل هي الأمانة التي عرضها الله في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان؟ نعم، هذه هي العبادة الإيه الاختيارية. وذلك ما تقولش اختيار تحولها عبادة اختيارية مطلقة، ليست كذلك، المطلقة هي التي في كل مرة أنت تختار. في عبادة اضطرارية من الكافر. يقول قول أردوغان عن النصارى عن اليهود لم يرد عليه أحد، اللهم استعان، أنا رددنا عليه بما استطعنا.